شيخ الرفاع على سامي المعالم علم سلطان أهل الوغى نجم المعارف علم معلم شيخ الرفاع على سامي المعالم علم سلطان أهل الوغى نجم المعارف علم نور الدجى للناس بالعز شامخ علم لا ثمن يد النبي لا ثمن يد النبي قبل إليها وحب ومن المواكب لقد أهدى شتى وحب ما خاب قاصد أتى لحماه ساع من حب إلا وشاف الفرج كالنور ظاهر عالم يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا علم الله الله الله الله الله الله الله الله درب المعالي نوره داكم درب المعالي نوره داكم هذه الكرامة شهود جيناكم جينا جينا حماكم حدينا داعي ثواب جينا أسياني شوق مقيم شوقي كلما يا أهل الحمى شوقي كلما أظلم الدجى ناري أضرما يا أهل الرضا يا أهل الرضا في حبكم يا عيني العمر قضى اشرب شراب شراب العاشقين اشرب اشرب أعيش الهموم والوصل أروح أعيش الهموم والوصل أروح والنفس ألوم لبعد الحمى وعاص أطلب الخلاص آثم وعاص أطلب الخلاص دوائي الإخلاص ودمع نماس